قل لأزواجك

وكل قول معروف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة واذكرن ما يتلى Oh,

Amen.